بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بجدة أن يقدم لكم باقة من الأدعية التي لها الأثر في العلاج بإذن الله تعالى، وهي بعنوان الاستشفاء بالدعاء. جمعها وقدمها لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الخالق الحمدان، إمام وخطيب مسجد السعادة بجدة. الحمد لله واسع العطاء، مجيب الدعاء، رافع البلاء، منزل الشفاء، بارئ الأسقام والأدواء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أحمده جل وعلا وأشكره، له الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفاء، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما. إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذه الدنيا كما أخبرنا عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها سجن المؤمن وجنة الكافر، والمؤمن فيها مبتلى، فما منا من أحد إلا وقد مر عليه شيء من المنغصات والمكدرات، فهناك المهموم والمكروب، وهناك المديون، وهناك الذي تكالبت عليه منغصات الحياة، وهناك المريض والسقيم. ولكن رحمة الله واسعة وفرجه قريب، فهو يحب العبد إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. وما أردت قوله في هذه العجالة هو المرض والسقم الذي لا يسلم منه أحد، ولا سيما في هذه الأزمان، فقد ظهرت أمراض وأدواء لم تكن في أسلافنا، وانتشرت أسقام بين الناس، منها ما هو عضوي، ومنها النفسي، ومنها الأمراض التي قد تصيب النفس البشرية وليست موجودة في قواميس الطب الحديث. أعني بذلك ما أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالسحر والعين ونزغات الشيطان. ومن المناسب هنا القول بأن الله جعل لكل شيء سببا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بقوله: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ومن الملاحظ إخوتي وأخواتي أن بعض المرضى يطلبون الاستشفاء بغير الطريق الصحيح، كأن يذهب إلى ساحر أو مشعوذ يطلب منه العلاج، وهذا كما هو معلوم في ديننا محرم. وبعضهم يسلك طريقا مغاير للطريقة الصحيحة في اتخاذ الأسباب، كمثل مريض القلب أو الكلى أو غير ذلك من الأمراض العضوية، عندما يذهب إلى الراقين يطلب منهم الاستشفاء. نعم، إن في الرقية شفاء بإذن الله، ولكن لو كان طلب الاستشفاء كله كامن في الرقية لما دل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أسباب أخرى غير الرقية، كالحمية والعسل والحبة السوداء والسماء والسنوت والزيت والكي وغير ذلك. وما دام الأمر كذلك، فينبغي على كل مريض أن يسلك الطريق الصحيح ويأخذ بالسبب الناجع لما يظن أن فيه الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فصاحب المرض العضوي يذهب إلى الأطباء، إلى المستشفيات، إلى أصحاب الاختصاص، وصاحب العارض النفسي يراجع عند الأخصائيين في الأمراض النفسية. وأما من ابتلي بالأعراض التي ذكرناها آنفا كالعين والحسد والسحر وغيرها، فيستطيع أن يعالج نفسه بنفسه بإذن الله تعالى، وهذا هو الصحيح. أقول أن هذا هو الصحيح والثابت في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كأن يرقي نفسه بأدعية الاستشفاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفاتحة والمعوذتين والإخلاص وغيرها من الآيات. وليس هناك من داع لأن يتردد على أبواب الرقاة، فصاحب الحاجة أنصح لنفسه والمريض أولى بنفسه. وفي هذا الشريط الذي طالبني بتسجيله خلق كثير ونزول عند رغبتهم ولطلب الأجر من الله تعالى، والذي أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، ذكرت أدعية واضحة وجلية لا شبهة فيها ولا شرك، وقد رأيت نفعها بإذن الله تعالى عند من زارني من الناس، كيف لا؟ والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو القائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. يستطيع كل امرئ أن يدعو لنفسه بهذا الدعاء أو ببعضه بما يرى أنه في حاجة له. وإذا دعوتم إخواني وأخواتي فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اجمعوا قلوبكم وجوارحكم حال الدعاء، وليكن المطعم والمشرب من حلال حتى يستجاب لكم بإذن الله تعالى. أسأل الله جل في علاه أن يفرج هم المهمومين، وينفس كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، ويشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتاكم أجمعين. لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأرضين ودرج، لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال، ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. بسم الله. اللهم رب الناس، أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله. اللهم رب الناس، أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله. اللهم رب الناس، أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله. اللهم رب الناس، أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون.

بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد. بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد. بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد. بسم الله يرقيكم من شر حاقد إذا حقد. بسم الله يرقيكم من شر حاقد إذا حقد. بسم الله يرقيكم من شر حاقد إذا حقد. بسم الله يرقيكم من شر حاسد إذا حسد. بسم الله يرقيكم من شر حاسد إذا حسد. بسم الله يرقيكم من شر حاسد إذا حسد. بسم الله يرقيكم من شر ساحر إذا سحر. بسم الله يرقيكم من شر ساحر إذا سحر. بسم الله يرقيكم من شر ساحر إذا سحر. بسم الله يرقيكم من شر ناظر إذا نظر. بسم الله يرقيكم من شر ناظر إذا نظر. بسم الله يرقيكم من شر ناظر إذا نظر. بسم الله يرقيكم من شر ماكر إذا مكر. بسم الله يرقيكم من شر ماكر إذا مكر. بسم الله يرقيكم من شر ماكر إذا مكر. بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم. بسم الله يرقيكم والله يشفيكم والله يبرئكم. بسم الله يرقيكم والله يجيركم والله يجبركم والله يعيذكم. بسم الله يرقيكم والله يعصمكم والله يحفظكم. بسم الله أرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر. بسم الله أرقيكم من الأمراض والأوهام. بسم الله أرقيكم من نزوات الشيطان ومن الأسقام. بسم الله أرقيكم من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم. بسم الله يرقيكم والله يشفيكم والله يبرئكم. بسم الله يرقيكم والله يجيركم والله يجبركم والله يعيذكم. بسم الله يرقيكم والله يعصمكم والله يحفظكم. بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر. بسم الله يرقيكم من الأمراض والأوهام. بسم الله يرقيكم من نزوات الشيطان ومن الأسقام. بسم الله يرقيكم من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم. بسم الله يرقيكم والله يشفيكم والله يبرئكم. بسم الله يرقيكم والله يجيركم والله يجبركم والله يعيذكم. بسم الله يرقيكم والله يعصمكم والله يحفظكم. بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر. بسم الله يرقيكم من الأمراض والأوهام. بسم الله يرقيكم من نزوات الشيطان ومن الأسقام. بسم الله يرقيكم من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت. اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت. اللهم وأبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم. اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم. اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم. اللهم أبطل أثر عين أصابت في جماعة الرجال والنساء. اللهم أبطل أثر عين أصابت في وليمة ومناسبة. اللهم أبطل أثر عين أصابت في بيت وقصر أفراح ومدرسة. اللهم أبطل أثر عين أصابت في كلية وجامعة، اللهم أبطل أثر عين أصابت في مكان العمل والوظيفة، اللهم أبطل أثر عين أصابت في وليمة عرس وزواج، اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت، اللهم أبطل أثر عين أصابت علما فضيعت، اللهم أبطل أثر عين أصابت ذكاء فسحقت، اللهم أبطل أثر عين أصابت جسدا فأمرضت، اللهم أبطل أثر عين أصابت عضوا فعطلت، اللهم أبطل أثر عين أصابت جمالا فشوهت، اللهم أبطل أثر عين أصابت شعرا فأسقطت، اللهم أبطل أثر عين أصابت أعينا فأمرضتها، اللهم أبطل أثر عين أصابت رحما فأعقمت، اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، اللهم أبطل حسدا على الاستقامة والالتزام، اللهم أبطل حسدا على الصلاة والصيام، اللهم أبطل حسدا على التصدق والإحسان، اللهم أبطل حسدا على العافية في الأبدان، اللهم أبطل حسدا على الصحة في الأجسام، اللهم أبطل حسدا على حسن الحديث وطلاقة اللسان، اللهم أبطل حسدا على دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، اللهم أبطل حسدا على جمال الخلق والخلق، اللهم أبطل حسدا على حسن الذوق وجمال الملبس، اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، اللهم أبطل حسدا على النجاح في العلم والتعليم، اللهم أبطل حسدا على التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، اللهم أبطل حسدا على التميز بالذكاء والفهم، اللهم أبطل حسدا على النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، اللهم أبطل حسدا على التفوق على الأقران والزملاء، اللهم أبطل حسدا على التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، اللهم أبطل حسدا على حسن الخط وجمال الصوت، اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام، اللهم أبطل حسدا على جمال الشعر والأعين، اللهم أبطل حسدا على السعادة في المال والعمل، اللهم أبطل حسدا على الجاه والسلطان، اللهم أبطل حسدا على الإخلاص في الوظيفة، اللهم أبطل حسدا على حسن الأداء في الأعمال. اللهم أبطل حسدا على السعادة في المجتمع، اللهم أبطل حسدا على السعادة في البيت ومع الأبناء، اللهم أبطل حسدا على السعادة مع الأهل والزوجات، اللهم أبطل حسدا على المحبة بين الأزواج، اللهم أبطل حسدا على الإخلاص بين الزوجين، اللهم أبطل حسدا على المحبة بين الآباء والأبناء، اللهم أبطل حسدا على المحبة بين الأمهات والبنات، اللهم أبطل حسدا على المحبة بين الأقرباء، اللهم أبطل حسدا على المحبة بين الأصدقاء، اللهم أبطل حسدا على محبة الناس وإعجابهم، اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج، اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبرد حرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أزل أذاها وضررها وشرها، اللهم وأبطل سحر ساحر إذا سحر، اللهم وأبطل سحر منتقم وحاسد وحاقد، اللهم أبطل سحر الأقارب، اللهم أبطل سحر الحاسدين من الرجال، اللهم أبطل سحر الحاقدات من النساء، اللهم وأبطل سحرا مأكولا ومشروبا، اللهم أبطل سحرا معقودا ومنفوثا، اللهم أبطل سحرا دس في طعام الولائم والمناسبات، اللهم أبطل سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، اللهم أبطل سحرا عقد بالآثر من الملابس والشعر، اللهم أبطل سحرا معقودا بالنجاسة من الدماء، اللهم أبطل سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء، اللهم أبطل سحرا مدفونا في القبور والمقابر، اللهم أبطل سحرا تحت الصخور، اللهم أبطل سحرا مدفونا تحت أعتاب المنازل، اللهم أبطل سحرا رمي في البحار والآبار والأنهار، اللهم أبطل سحرا دفن تحت الأشجار والأحجار، اللهم أبطل سحرا مدفونا في مجاري السيول والوديان، اللهم أبطل سحرا ربط في أجنحة الطيور وأرجلها، اللهم أبطل سحرا ربط بالحجار ورمي في قاع البحار، اللهم أبطل سحرا وضع في القوارير ورميت في البحار، اللهم أبطل سحرا عقد تحت أضواء النجوم، اللهم أبطل سحرا عقد في أول الشهر وآخره، اللهم أبطل سحرا عقد في أول اليوم وآخره، اللهم أبطل سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين، اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها، اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد، اللهم أبطل سحر كراهية المرأة لزوجها، اللهم أبطل سحر كراهية الزوج لزوجته، اللهم أبطل سحر نفور الزوجة من زوجها، اللهم أبطل سحر نفور الزوج من زوجته، اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بعقم الزوجة وعدم حملها، اللهم أبطل سحرا عقد لتمرد الزوجة على زوجها ولعصيان الزوجة لزوجها ولعقوق الزوجة لزوجها، اللهم أبطل سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته، اللهم أبطل سحرا تسبب في ضيق صدر الزوجة عند رؤيتها لزوجها، اللهم أبطل سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها، اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم، اللهم ابقِ سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم، اللهم ابطل سحر التفريق بين الرجل وإخوانه، اللهم ابطل سحر التفريق بين الرجل وأخواته، اللهم ابطل سحر التفريق بين المرأة وإخوانها، اللهم ابطل سحر التفريق بين المرأة وأخواتها، اللهم ابطل سحر التفريق بين الرجل وأقاربه، اللهم ابطل سحر التفريق بين المرأة وأقربائها، اللهم ابطل سحرا لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة، اللهم ابطل سحر الفشل في العلم والعمل، اللهم ابطل سحر الفشل في التعليم والوظيفة، اللهم ابطل سحر عدم التوفيق في الأعمال، اللهم ابطل سحر عدم التوفيق في المجتمع، اللهم ابطل سحر عدم التوفيق في الدراسة والتعليم، اللهم ابطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، اللهم ابطل سحرا تسبب في سقم الأجسام، اللهم ابطل سحرا تسبب في تبلد العقول والإحساس، اللهم ابطل سحر عدم التوفيق في الزواج، اللهم ابطل سحر صرف الأزواج والخطاب، اللهم ابطل سحر الجنون واختلال العقول، اللهم ابطل سحر الأدواء والعاهات والعلل، اللهم ابطل سحر الأمراض والأسقام، اللهم ابطل سحر المفزعات في المنام، اللهم ابطل سحر المزعجات في الليالي والأحلام، اللهم ابطل سحرا يحبب في الزنا والفواحش والآثام، اللهم ابطل سحرا يحبب في الزنا والفواحش والآثام، اللهم ابطل سحرا يحبب في الزنا والفواحش والآثام، اللهم ابطل سحرا يحبب إلى اللواط والسحاق، اللهم ابطل سحرا يحبب إلى النفاق وسوء الأخلاق، اللهم ابطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، اللهم ابطل سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات، اللهم ابطل سحر العشق والغرام، اللهم ابطل سحر العشق والغرام، اللهم ابطل سحر العشق والغرام والحب الحرام، اللهم ابطل سحر اليأس من الشفاء، اللهم ابطل سحر اليأس من الشفاء، اللهم ابطل سحر اليأس من الشفاء، اللهم ابطل سحر التعاسة والشقاء، اللهم وانزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل مع الشفاء وتشفي بها الأدواء، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان، اللهم أصبهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم اهد قلوبهم. اللهم اهد قلوبهم. اللهم اهد قلوبهم. اللهم أزل بأسهم. اللهم أزل بأسهم. اللهم أزل بأسهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء. اللهم واجعلهم في حصن حصين. اللهم واجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا رحمن يا رحيم. إخواني وأخواتي، إليكم هذه النصائح والإرشادات التي يعود نفعها علينا جميعا في دنيانا وفي ديننا. التمسك بالعقيدة الصحيحة وربط القلوب بالله تعالى هي سفينة النجاة في الدنيا والآخرة، والبعد عن البدع والإحداث في الدين وضرورة تتبع خطى السلف والسؤال عما تجهلون. حافظوا على صلواتكم الخمس في أوقاتها دون تأخير مع الجماعة بالنسبة للرجل، والمرأة صلاتها في بيتها خير لها. واحذروا من التهاون في أداء الصلوات لقول الحق تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حافظوا على الأذكار اليومية دون انقطاع، وننصح بشراء أحد كتيبات الأذكار مثل كتيب حصن المسلم اليومي. أما أنت أختي المسلمة فحافظي على حجابك وحذاري من العباءات المطرزة والملونة، حذاري من الطرحات الخفيفة التي لا تستر الوجه، واحذري كشف الأعين. لا تستمعوا إخواني وأخواتي إلى الغناء المحرم وما فيه من حب وغرام وعشق وهيام وما رافقه من آلات الموسيقى والعزف، فالغناء بريد الزنا. أكثروا من ذكر الله تعالى وقراءة ما ينفعكم في دينكم ودنياكم، واستمعوا إلى الأشرطة المفيدة في أمر الدين. احذروا الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، وإن كانوا يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، ويمكنكم معرفتهم إذا سألوا عن اسم المريض واسم أمه، وأخبروا الرجل أو المرأة بشيء من الغيبيات. يصفون البخور والحجب والتمائم، وكل هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الصحيح: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. احذروا التهاون في أمر الله جل وعلا، فإن الشياطين لا تتخبط إلا المبتعدين عن طريق الله. أكثروا من الصدقات بنية الاستشفاء وطلب الشفاء من الله تعالى، كما جاء في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذه إخواني وأخواتي الأذكار الصباحية والمسائية التي تعتبر حصن لنا من تخبطات الشياطين ومن كل أذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من حافظ عليها لم يضره في ذلك اليوم شيء أبدا. هذه الأذكار تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وفي رواية بعد صلاة المغرب، فحافظوا بارك الله فيكم وعليكم على هذه الأذكار. قراءة آية الكرسي

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقولها ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الصفا، شارع الأمير عبد الله، شرق ميدان الطائرة، هاتف رقم 693-77-44 ورقم 693-41-56. تقديم عادل بارباع. الإشراف العام الأستاذ علي موسى. الهندسة الصوتية الأستاذ محمد عبد الكريم. علما بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab.